الظاهرين بأعلى أصواتكم. إخواني بارك الله بكم، أجركم على الحسين عليه السلام، شكر الله سعيكم. فتقوموا قاعد شوي، رصوا صفوفكم هنا لقدام، للإخوان راح يجوكم ليلة الجمعة وليلة التاسع. بارك الله بكم، اللهم عجل فرج قائم آل محمد. تفضل إلى الأمام. بارك الله بكم. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا على محبة علي الأكبر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمد، أقمار تم غالها خسف الردى، واغتالها بصروفه الزمن الردي، شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومذبوح وبين مصفدي. سل كربلا، سل كربلا، كم من حشا لمحمد نهبت بها، وكم استجدت من يدي. وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيديه وعلي قدر من ذؤابة هاشم، عبقت شمائله بطيب محتدي، جمع الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. لم أنسوا متعمما بشب الضبا بين الكمات، وبالأسنة مرتدي، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من عزمه متوقدي، فيردها قسرا على أعقابها في بأس عريس العرينة، ملبدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظما الحشا ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظما الحشا لظما الفؤاد وللحديد مجهدي يشكو لخير أب ضماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الضام الصديق كل حشاشته كصالية الضبا ولسانه أبدا كشقة من إبردي فانصاع يؤثره عليه بريقي لو كان ثمة ريقه لم يجمدي مروما بقت بالناس وانصاع يا بعل المشرع العسكر حاط وانصاع يا ابو ينجسم قلب رباع وانصاع في قل حسين يا وليدي ايش بدي يا بويا شربت مية الكبدي اتقوى ورد للحرب وحدي يا بويا فطر قلبي وحق جدي الشمس هابة والحرب والميدان والحار يقل لمني انا اجيب الماء يا ابني اي مو حشك حمس جبدي اي وشعبني الماي ابني الماي ابني مني انا جيب وتشبدي مثل شبدك لهيبة يا ابني مواعيدك جريبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يحتوي على كثير من الآيات الأخلاقية والإنسانية والتربوية، وفي الواقع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل من يحسن إليك أكثر الله تعالى والعقل كذلك والعرف الصحيح يأمرون الإنسان بأن يرد الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق البادئ هو الموجد الرازق، ماكو واحد إلى حق على الإنسان وأحسن إلى الإنسان مثل الأبوين. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى الأبوين أكد على الإحسان إلى الأبوين بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، كما أنه قرن شكر الوالدين بشكره جل وعلا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كلمة قضى في الآية الكريمة بمعنى القضاء التشريعي، لأن احنا عندنا القضاء أنواع، هناك قضاء تكويني، نتحدث القرآن الكريم عن خلق السماوات والأرض فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء تكويني، يعني قدرهن وخلقهن وأوجدهن هكذا. وهناك قضاء إعلامي، يعني أعلمنا أخبرنا أنذرنا، مثل قوله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا هنا يعني أعلمناهم أخبرناهم. ومرة ثالثة تأتي كلمة قضى بمعنى القضاء التشريعي، يعني الحكم التكليفي، حكم الشرعي، وهو في الآية الكريمة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني حكم سبحانه وتعالى وفرض عبادتي سبحانه جل وعلا، لا إله إلا الله، وأنه العبادة فقط خاصة لله تعالى. ثم بالنسبة إلى الوالدين، هناك مجموعة آيات تؤكد على الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين، أحاديثهم عشرات الأحاديث واردة في هذا الباب. نحن في حديثنا اليوم نستفيد من الفقهاء وما يقولونه بالنسبة إلى الآيات والأحاديث التي وردت في حق أهل البيت، في حق الوالدين. لاحظوا هناك كلام بالنسبة إلى طاعة الأبوين إلى أي حد، وأما ما هو متفق عليه، طبعا بالنسبة للطاعة اختلاف راح نتحدث عن الموضوع، بالنسبة إلى بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين والمعايشة الطيبة مع الوالدين والمعاشرة الطيبة والمعاشرة بالمعروف، زين، هذه عشرات الآيات تؤكد عليه وهذا شيء واجب ما بي كلام، وأم نتحدث عنه. لكن بالنسبة إلى الطاعة، طاعة الوالدين إلى أي حد، نحن لما نجي إلى بعض الروايات اللي واردة في مأثورات أهل البيت، في مأثورات النبي، في الموسوعات الحديثية، شوف مثلا في مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل واحد يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيك ألا تشرك بالله شيئا، وإن حرقت وعذبت إلا يعني أن تكره وقلبك مطمئن بالإيمان، زين، هذا أول شيء. ثم وبر الوالدين حيين كانا أو ميتين، إلى هنا متفق عليه. لكن شيء الملفت للنظر في الحديث الشريف وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان، هذه الكلمة أو العبارة الأخيرة استوقفت العلماء، يعني هل هذا يدل على الوجوب؟ يعني لو فرضنا الأب أو الأم أو كلاهما أمر الإنسان أن يطلق زوجته أو أن يخرج من أمواله، هل هناك وجوب شرعي على الولد، طبعا ولد ما يولد يعني بنتي أو ابن، أن ينفذ طلبهما؟ كثير من الفقهاء ومن جملتهم آية الله العظمى السيد الخوي رحمة الله عليه لما يبحثون عن هذا الموضوع فقهيا يقولون هذه من الأحكام الأخلاقية، مو من الأحكام التكليفية الواجبة، لأنه لنفرض الإنسان علاقته زينة ويا زوجته وماكو ضرورة على أنه يخرج من أهله، يعني يطلق زوجته بمجرد أن مثلا الأم مراضية والأبو مراضي. فإذا بحسب الموازين الشرعية والقواعد الشرعية هذا شيء استحبابي، هذا شيء أخلاقي. أو مثلا أكو خبر بأن شابا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه أباه، قال يا رسول الله كل ما أشتغل أنا هذا أبوي يستولي على الأموال مالتي ويأخذه. فبعث النبي خلفه وإذا بشيخ كبير ضعيف الحال يتكئ على عصا، ويظهر أنه سمع بأن ولده ذهب إلى النبي وشكاه إليه. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف الموضوع شنو، ولذلك رأسا قال يا رسول الله سل ولدي هذا هل هذه الأموال أنفقها على نفسي أو على أخواته عماتي. يظهر مجموعة نساء برقبته الأبو وما عنده واحد يعينه، فيلتجئ إلى ولدي ثم قال لي يا رسول الله أنا كنت هذا كان ولدي ضعيف وأنا قوي، وكان فقير لما طفلي بعد ما يشتغل فقير يعني محتاج وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا مما أملك، واليوم بالعكس أنا فقير هو غني وأنا ضعيف هو قوي يريد أن يمنعني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له قل ما قلته في قلبك، خلي عنك إسا هذا الكلام، أكو شيء أنت في قلبك قلت له لما إجيت بالطريق وعرفت على أنه ابنك شكاك إلي، فشيء جاي للتبقى يظهر قريحة شعرية كانت عنده وأديب. هذا تعجب قال يا رسول الله لا يزال الله سبحانه وتعالى يزيدنا فيك يقينا. أنا بالطريق بيني وبين نفسي انضمت أبيات أعاتب ابني وخاطب ابني، لا تكلمت بيهن، لا سمعهن أحد، لا أطيتهن الأحد، لا قريتهن على أحد. فأنت من تدري حتما الله سبحانه وتعالى أخبرك عن طريق جبرائيل ما شابه، وهذا يزيدنا يقينا بك بأنك إنسان متصل بالسماء. قال له خوش هات الأبيات شنو. قال له أخاطب ولدي أقول له غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني إليك وتنهل، يعني أدللك مو بس غذاء والواجب، لا شتريد دلل ولا آخري شتريد طلباتك أجيب الكيا. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. هذا كله أنا صحيح كل احنا الشكل، يعني شديد آباء لما ابنهم عنده حمام يوم مثلا يبكي يوم متأثر يوم مريض، هو مريض قلبه مريض روحيته مريضة متأذي عليه خاف عليه. زين فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، لأن كل إنسان لما يعمل شيء عنده أمل على كل حال، صحيح عنده عاطفة حب الأبوة غريزة الأبوة غريزة الأمومة يا أهل الكان طرفين، لكن مع هذا يفكر يقول لك فد يوم يلزم إيدي هذا عصات إيدي هذا يكون يساعدني. على كل حال حياته الشكل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. سبني جيرانك أنا محسن إليك، هالمدة هذه إذا محسن إليك صغير ترد إحساني علي غير تشكرني؟ يقول فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد هنانا، وقال للولد قم أنت ومالك لأبيك. الفقهاء يقولون أنه هذه من الناحية الأخلاقية، وإلا من الناحية الفقهية والتكليفية ماكو عندنا هيك حكم بأنه الولد شنو يشتغل شنو يملك كل لأبيه، ما عندنا شيء، لأنه مالك لأمواله مالك لنفسه. نعم نفقة الوالدين إذا كانا ضعيفين وكان الولد قادر على الإنفاق عليهما نفقتهم واجبة، نعم لهم حق أن يأخذون منه، لو فرضنا يمتنع إلى حق الأب يأخذ من أموال ولده ما يكفيه بصورة معقولة على المعروف مو على المنكر. وحتى بعض الفقهاء يذكرون إلى حق أن يأخذ قرضا من دون أن يخبر ولده، يأخذ قرضا من أموال ولده بعدين يرجع. فإذا هو من الناحية المالية مستقل الولد. فقلت لك هم من يجون إلى هذا الحديث والخبر يقولون هذا موضوع أخلاقي، يعني مستحب أخلاقيا قم أنت ومالك لأبيك. زين نجي بالنسبة إلى موضوع الطاعة، الطاعة إلى أي درجة وفي أي حدود؟ احنا أولا قبل كل شيء عندنا حديث معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي واحد اللي يأمرك بشيء خلاف أمر الله فلا يجوز، مو لا يجب، لا يجوز للإنسان أن يطيع مهما كان ذاك الشخص أبو حاكم محكوم مدير رئيس إلى آخره. هنا أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، على هالقاعدة تمجلى في معصية الله. فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولده بخلاف ما أمر الله به، الله تعالى أمر بالصلاة هم نهى عن الصلاة الواجبة، الحج الواجب، الصوم الواجب، لا ننسى، مو التطوع مو المندوب، فهنا لا طاعة له. الله تعالى ينهى عن شرب الخمر، عن الظلم، عن المعاصي صورة عامة. فلو أن الوالدين أمر ولدهما أو واحد من عندهم أمر ولده أو بنته بمعصية، هل تجب طاعته؟ لا، هنا ماكو طاعة أبدا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ذاك لا بد منه. بل بالنسبة إلى المستحبات وبالنسبة إلى المباحات، أنا أريد أعمل عمل مستحب، أرد أصلي إضافة، أرد أروح صلاة جماعة، أرد أروح للحج المندوب، أرد أطلع من الفجر قبل الفجر والهواء بارد والدنيا باردة وأرد أروح أصلي جماعة مثلا. فإذا الأب أو الأم نهيا ولدهما عن ذلك فتجب طاعتهما. ليش تجب طاعتهما؟ يقولون لأنه هنا أولا إحنا عندنا إيذاء الوالدين حرام، من العقوق إيذاء الوالدين، فهذول لما يمنعون واحد إذا ما امتنع يتأذون، فإذا تأذون صار عقوق، هذا واحد. ثانيا أحيانا ينهون واحد مثلا على حساب سلامته، لأن يقول لك هذا نص الليل يطلع يوشي يو نخاف عليه برا، يو خاف عليه يتمرض، يو خاف عليه مثلا يتأذى إلى آخره، هذا يعني شيء مطلوب شرعا وماكو مانع إنسان يقول بعض الفقهاء لو أن الإنسان قاعد يصلي تطوعا، قاعد يصلي تطوعا يعني مستحب قاعد يصلي، ذاك إذا نهوه، أما هذا قاعد يصلي إذا دعته أمه أو دعاه أبوه بإصرار يكون يقطع صلاته. لاحظ يقول يقطع صلاته ويستجيب له، يستجيب لهم إلى هذا الدرجة. فقهاء يذكرون على أنه الإنسان إذا يريد ينذر نذر، إذا يقدر يأخذ إجازة من أبوه، إذا ما أخذ إجازة بعدين سمعوا بأنه نذر هذا فرد نذر مثلا ثقيل أو شو كذا، فإذا أيداه أو واحد من أيده ماشي، أما إذا لا يقول النذر مالته هذا باطل. إلى هالدرجة هذه، يعني تشوف الله سبحانه وتعالى شقد إلى عناية بوالده. نعم في بعض الحالات الضرورية مثلا يذكرون مثال لطلب العلم يريد يطلع، أو للتجارة، طبعا تجارة يعني كس يعني العيشة، يقولون إذا أكو في البلد مكان اللي يدرس ويستفيد العلم ويكتسب ومنعاه من السفر فتجب طاعته، أما إذا لا عيشته ما تمشي بالبلد، أو أنه هو يريد يدرس يريد يحصل علم لكنه البلد مالته ماكو حوزة علمية أو ماكو مكان علمي، فهنا يقولون لا تجب طاعتهما، لأن هذا من الواجبات، من الكسب والعيشة من الواجبات وطلب العلم من الواجبات. هسه هو الإنسان لازم يكيف نفسه في الشكل الذي يرضيهما، لأن هم عندهم عاطفة وما يردون يفارقهم ويحبوه وإلى آخره، يعني مو عن عداوة طبعا. أذكر هنا قضية للعلامة الجليل الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله عليه، صاحب هذا الكتاب الجليل الغدير، هذا طبعا أهل التبريز وإجا يدرس إلى النجف الأشرف ودرس مدة ثم راح للزيارة، أبوه وأمه قالوا لا تروح بعد ما نقدر على فرادك، هو عنده شغل هناك، عنده مشروع، عنده عمل، وما يريدهم يأذيهم، فظل متأثر لكن يبكي، شافوه متأثر ومتألم ويبكي فانكسر قلبهم عليه، قال له عم روح تبقى هنا وتبكي ومتأثر، فما راح نرتاح، نردناك تبعد يمنا حتى نرتاح وترتاح يعني، أما نشوفك هالشكل وإحنا نتألم مثلك فعم نروح. ولا ننسى أنه ناشي آخر ما أكو، لا ننسى أنه أحيانا ترى بعض الآباء، لأنه الحقوق متبادلة، يعني ماكو عندنا إحنا بالوجود أحد بس إلى حق ما عليه واجب، ماكو حتى الله الباري عز وجل اللي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، مع هذا الله تعالى هم أكو واجبات علي تجاهنا، مو خلقنا وهي هي وعافنا، بس تأدبا شي يسموه العلماء يقولون الواجب اللطفي من لطف الله تعالى، هذا تأدبا ولا واجبة، واجبة ما خلقنا لازم يرزقنا ولازم يعطينا إمكانات وإلى آخره، وهو كريم وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فإذا ماكو واحد بالدنيا أنه بس إلى حقوق ماكو عليه واجبات، كل واحد إلى حقوق عليه واجبات، نبي وصي إمام بشر عادي، إذا كان هكذا فمثل ما حق للوالدين على أولادهم حق للأولاد على الوالدين أيضا، حق التربية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أما حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن، بعض الروايات تذكر أكثر من هذا، يعلم القراءة والكتابة، يضعه موضعا حسنا، ومستحب أن يزوجه إذا كان متمكن، هذا طبعا من الاستحباب مو من الوجوب. زين، بعض الآباء مثل ما بعض الأبناء يعقون آباءهم أو أمهاتهم، بعض الآباء يعقون أولادهم أيضا. رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، ولعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. أحيانا الولد زين لكن الأب غثيث، الأب صعب زين، فعنده في الطلبات غير صحيحة، ويخلي هذا بمأزق، صير مجبور أن يعوفهم، مجبور أن يخالفهم. وكلمة الحق لازم يقولها الإنسان سواء مع القريب أو البعيد. أذكر لكم قضية، اللي عنده معرفة بالنسبة للكتب، نهج البلاغة عليه شروح كثيرة، ابن أبي الحديد المعتزلي، شيخ محمد تقي تستري، واحد من عدهم منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للسيد حبيب الخوي، يقولون عن قصة كتابة هذا الكتاب، هذا الشرح شنو؟ يقول هذا أبوه في منطقة أردبيل ومنطقة أذربيجان، ما أدري أردبيل أو تبريز، المهم ذني المناطق في إيران، عنده أراضي شيء، صار بينه وبين واحد آخر نزاع الأرض، فذاك قال له أنا أرضى بقضاء ولدك، خليه هو يحكم، رجل عالم فاضل، خليه هو يحكم، ابنك اللي يحكم. فرفعوا القضية إلى السيد حبيب الله الخوئي. السيد بحسب الموازين الشرعية شاف الحق ويا ذاك الرجل، هذا كان بناء الأب مثلا الآن راح يدافع عنه مثلا، بس لا شاف الحق شاف. فحكم لذاك على أبيه، قامت قيامة أبيه، قاطعه، قام يحكي عليه برا، هذا معادل، هذا عاق، هذا مخوش، هذا ميلا، بحيث المجتمع يقول هذا أبوه قاعد يحكي عليه وأبوه أفضل أحسن من عندنا يعرفه، المجتمع ما قام يصلون وراء، قاطعوه، هو هم اعتزل، اعتزل المجتمع، قعد وقال لك خلي أشغل نفسي بكتابة شرح على نهج البلاغة. هذه هم مشكلة، لكنه سوت لنا فائدة، مصائب قوم عند قوم فوائد، فكتب هذا الشرح. فيصير من هالقبيل، قد يكون بعض الآباء بعض الأمهات صعبين وما يساعدون ابنهم أو بنتهم على طاعة الله، ما يساعدوهم على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى البر بالنسبة للوالدين. نجي بالنسبة إلى البر والإحسان بالوالدين، الأحاديث اللي واردة في هذا الباب أحاديث كثيرة أكو هنا. مثلا من جملة الأحاديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليه رجل يقول له يا رسول الله عندي أبوان، لمن أبر؟ قال أمر أمك. قال له بعد؟ قال أمك. قال له بعد؟ قال أمك. بالرابعة قال له أباك. البعض يستفيدون من هذا الحديث أنه ثلاث مرات يأكد على الأم ومرة واحدة يأكد على الأب، على أنه حق الأم مقدم على حق الأب. البعض الآخر يستفيد من هذا الحديث إضافة إلى هذا أنه الأم لها ثلاث حقوق والأب لها حق واحد، بينما هذا يقول العلماء أنه معارض، يعني هذا الحديث معارض بحديث يشابهه. هم واحد يجي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من أبر؟ قال أبرر أمك. لمن أمك؟ لمن أمك؟ ثم قال أباك أباك أباك من ثلاث مرات. فيقولون على أنه شيخ مرتضى الأنصاري هذا أستاذ العلماء رحمة الله عليه يقول من هذا الحديث يبين على أنه ماكو دليل على أن حق الأم أكثر من حق الولد. نعم عاطفيا حتى القرآن الكريم يقول حملته أمه وهنا على وهن. زين هذا من هالجهة مهمة القضية، لكن من جهات أخرى الأب هم يتعب، الأب هم يكدح يسعى في سبيل إسعاد زوجته إسعاد أولاده القيام بشؤونهم. يعني هذا العمل هم مو بسيط، يعني هذا هم جهاد، هذا هم سعي، هذا هم تعب. ظل يفكر بالليل شلون أشتغل، من أجيب عيشتهم، من أدبر أمورهم، بينما المرأة قاعدة بالبيت مرتاحة من هالجهة هذه، لأن المسؤولية في رقبة غيرها. فيقول على أنه مبين على أنه ذولا اثنيناتهم على خط واحد، لكن إنما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأم على الأب لأدها شيء أكثر عاطفيا وشيء بعدين هي هم تتألم بالعجل، لأن الرجل تعقل أكثر، المرأة عاطفتها أكثر، فربما فالقضية تصير بينه وبين أبوه، الأب يتعقل الموضوع ويهضم الموضوع، يعني عاطفته ما تأثر عليه هذا، لكن الأم أقل شيء وقامت تبكي، وأقل شيء وتأثرت نفسيا من عنده، وقد ربيتك وكذا وما أدري شنو، أنت هيك تواجهني وأنت ما تدري اللي بال وتدير بالك لزوجتك ومن الحكي هذا، هذا اللي سامعيه على كل حال، والكل مبتلين به أو البعض مبتلين به. زين فعاطفيا فكأنه إسلام رد الطاها شوية من الناحية العاطفية حق أكثر على حسن، ولكن هو بصورة عامة يجب على الإنسان أن يعاملهما معاملة حسنة، أن يعاملهما معاملة طيبة ويعيش وياهم معاشرتهم معاشرة تكون معاشرة طيبة. على كل حال بالنسبة إلى حق الوالدين حق كبير، قلنا قرن الله شكرهما بشكره وأمر بالإحسان إليهما بعد توحيده سبحانه وتعالى. أكو شيء آخر بالنسبة إلى البر بالوالدين، بالنسبة إلى البر بالوالدين أنواع أكو من البر. أولا الإحسان إليهما هذا بر سواء ماديا أو معنويا، بعد القيام بخدمتهم، الدعاء لهم، الاستغفار لهم، إلا إذا كانا مشركين أو أحدهما مشرك. بالنسبة للمنافقين أكو اختلاف بين الفقهاء على أنه إذا منافق، بعض يقول على أنه إذا كان مستضعف، إذا كان مستضعف يجوز الدعاء له، لكن ما مستضعف وإنما فاهم لكن معاند ولجوج ومعاند وجاحد، هذا لا يجوز لأحد أن يستغفر له، لأنه المنافق أخو الكافر. زين هل حقهما في الحياة فقط أو حتى بعد الموت؟ لا، روايات تأكد على أنه حقهما في الحياة وبعد الموت، حتى وارد على أنه ربما يكون الإنسان عاقا لوالديه في حياتهما، فإذا مات استبصر وتأثر، شاف فقدهم وحشتهم وأنا مقصر، صار عاقل أنا مقصر معهم، فيقوم يستغفر لهم، يدعو لهم، يسوي لهم زيارات مثلا، بعض الأعمال، صلاة، صوم، حاج، عمرة إلى آخره، مساعدة الضعفاء ثواب لهم، فربما هكذا فيكون بارا بهما. والعكس بالعكس، صديقة سهلة لكن هاي العكس شلون؟ يقول ربما يكون الإنسان في حياته بارا بهما في حياتهما، وبعد وفاتهما يكون عاقا لهما، لا يذكرهم بخير، لا ركعتين صلاة، لا زيارة، لا فرد إطعام، لا فرد مساعدة، لا دعاء، لا نفس هذا الدعاء اللي الله تعالى قاعد يعلمنا في القرآن الكريم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. انت عاين إنسان ما يدري، لكن من يصير عنده طفل يعاين يشوف هاي الأم المسكينة ساعات تبقى قاعدة وهي نعسانة تعبانة وتحافظ على طفلها، وأحيانا بعض الأطفال مصيرون لجوجين غثيثين ما أدري شو أسوي لهم ذول، وهذه ما درج لها وتلولي لهم برجلها أبدا إلا لازم، بعد ما هدوا شيء ماكو مثل الأول، فلازم تلولي لهم هي تعبانة ما تقوم. لكنه على كل حال كون تخلي الان اكو بعض اطفال ابدا ما يتركون امه، وهاي لازم هي تشتغل في المطبخ لازم شايله طفلها. بس هو اقتراح كان عندي لبعضهم اقول انتوا سووا مثل دول بعض الافريقيين بعض الشيء شايلين اطفالهم على ظهرهم شكلين زين شو يسوون؟ فعلى طول شو يسوون؟ لانه ما يخليهم يشتغلون ما يخليهم يقومون بشؤونهم. بس هو هذا جهاد، هو هذا جهاد، يعني طاقة الله تعالى منطي للمرأة، وهذا تخصص ترى، لأنه قد يكون أستاذ جامعي ما يقدر يدبرها ما يقدر يدبرها، لكن هاي الأم تعرف شلون تسكت طفلها، شلون تعامل طفلها، شلون تسكته، شلون تهدئه، شلون ترضيه. الأبو شوف أنا وياك ما عدنا قلوب، لأنه مرتين إذا قام من الليل بالليل وفززنا قل شو دبي بالشارع ما نخلق. سبحان الله، يعني واقعا الإنسان على قول واحد من الإخوة يقول هذا طفل كان يبكي بالليل، شفت هاي الأماية خطية قاعد أنام وأقعد أشوفها قاعدة سهرانة، قمت أبكي، يقول اتذكرت أمي وتذكرت قد تعبت علي. وهكذا كل احنا يعني أمهاتنا تعبن علينا تعب كبير جدا، وكل ما نعمل وكل ما سووا معروف وياهم وندزلهم ثواب ودعاء وخدمة واحترام وشي، هذا ما يساوي مثلا ولادة من ولادات، ما يساوي ليلة من ليالي اللي يوقف. على كل حال نسأل الله تعالى أن يرضى عنا ويرضي عنا الوالدين، يعني مو جزافا واعتباطا. النبي يقول الجنة تحت أقدام الأمها، يا رضا الله من رضا الوالدين. لأنه الآن أنت شوف لك واحد يحبك، واحد يحبك حتى لو ما يخدمك حتى لو ما يسوي لك شيء، أنت لازم تقدر حبه إليك. أكو واحد يحب الإنسان أكثر من الأبوين؟ ماكو بالدنيا ترى، لا أخو لا عم لا خال لا أخ لا أخت لا أبدا. يعني أنت شوف أهم شيء عند الإنسان حياته الأم والأبو، إذا تقول لهم يا با تقبلون أنتوا تموتون يطفلكم، يقولوا لا إحنا نموت خلي طفلنا باقي. أكو واحد يقول خلي هذا يموت أنا أبقى بالقيد الحياة، يقول لا لا، يعني واحد يفديك بعمره شلون هذا بالله. ولذلك حقهم كبير. وإذا تقرأ كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه في حق المرأة وفي حق الأم خصوصا، يعني يعجب الإنسان من هالكلمات، من هالطاعة هذه اللي ترضي الله وترضي الرسول وترضي الضمير وترضي العقلاء وترضي الروح الإنسانية الطيبة. على كل حال مهما يصنع الإنسان يلاقيه، الدنيا دار قصاص ترى، الدنيا دار قصاص. يقولون فد واحد شاف واحد ابنه قاعد ياذيه ودي يم الحائط ويرد خنقه، هذا هو استغرب من هالعمل، صاحبي رادي بصدق لا لا لا هذا انتقام إلهي، أنا سويت هيك ويا أبوي، أنا هيك سويت ويا أبوي وهذا الله سلط علي حتى يأخذ ثار والدي حتى يأخذ ثار والدي. فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا ووالديكم جميعا، وأن يرضيهم عنا وأن يرضى هو عنا أيضا. ومن هنا تشوف الولد الصالح الولد المطيع، يا سبحان الله دروس وعظات في قصص الأنبياء. إنسان يظل يفكر بالنسبة إلى علاقة إبراهيم بإسماعيل. ابيضت عيناه، شاب رأسه، 120 سنة عمره ما عنده طفل، من مرته ذيك سارة قرابته ما حصل شيء، بعدين الله خلى بقلب سارة انطته هاجر، هاجر أما كانت عندها يأخذها، قلت الله تسوي لك نسل أنت نبي ما يصير، ما يضل أنا ما عندي شيء، لكن هذا ليش؟ فالله تعالى رزقه منها منه إسماعيل عليه السلام، لكن رزقه إسماعيل حركت غيرته، شو مش قالت ما أقدر أشوفها، طلعها من البيت. الله سبحانه وتعالى أمره قال له طيع ما يخالف، طلع أخذها ودا جبرائيل، لسه شلون ودا الله أعلم، جابه إلى أن خلاه بأرض مكة، أرض قاحلة، كل شيء ماكو، جبال وكل شيء، لا ماي ولا شيء، لا بيت ولا كذا. فعاد مرت علينا هذه هم امتحانات، يعني شوف روحه طلعت يلا حصل له طفل، تاليها تعال خلي ابنك وخلي زوجتك بهالصحراء وعوفوا مروح. صحيح ايمان عنده، انا ما اقول لا، صبر عنده، تحمل، لكن عاطفة عنده، بشر، هذا بشر، هذا ربنا انني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقوموا الصلاة، خلاهم هنا. زين مرت الليالي والأيام، كان بين مدة ومدة يجي إلى أن كبر هذا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شلون هذه مشاكل الأنبياء، هذه شلون بلاء، انظر ماذا ترى، شوف الولد الصالح، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. ما قال لا شنو الرؤيا هاي، شنو الرؤيا، أبغاث وأحلام تشايف تذبحني أنا وعليم، أبدا، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. زين أخذ حتى يذبح، يذبح بيده صدق، واحد يذبح ابن بيده، أنت ربي لك فالطير فرد شيء ما يطيق قلبك الذبح، ما يطيق قلبك الذبح، فودال الذبح، قال لك يا أبويا أخاف تأثر عليك العاطفة وقلبك يحن علي وما تأدي أمر الله. يا سبحان الله، أنت أولا دير وجهك عن، يعني خلي وجهي للقاع، لا تخبط عايني تريد تذبحني منها، لا خلي وجهي على القاع حتى ما تشوفني، شوف قفاي، ما تأخذك العاطفة، هذا شوف شكلي شلح يصير عيوني وكذا، امتحان هذا واقع. فلما أسلم، هذا أسلم لله أمره، ولا كان أسلم لله أمره، وتله للجبين، نيم على القاع على جبينه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء الابتلاء يعني، ونبلوكم بالشر والخير، وفديناه بذبح عظيم. سبحان الله، فشوف الامتحان، لكن ولد مطيع، أب مطيع لله، ولده مطيع، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سلام الله على علي الأكبر، علي الأكبر في الطريق، هذا هم مثل إبراهيم ومثل ولده، هذا هم في الطريق، طريق كربلاء، قاعد يمشون، راكبين دوابهم، راكبين حيوانات، يمشون، هومت عينا الحسين على ناقته، مرة فك عيونه فز، علينا الأكبر بصفه، بس ما فز، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا شيء عجيب، أن إنا لله وإنا إليه راجعون، لازم في مصيبة، في شدة، في قضية صعبة، ذكي علينا الأكبر، قال له يا أبا الاسترجاع حسن، إنا لله وإنا إليه راجعون، شوف ما أدري تقول، لكن شنو المناسبة، تفزيت من النوم وتقول هذا، ما قلت سبحان الله شكرا لله لا حول ولا قوة، ليش معنى؟ قال يا أب يا بني أومت عيناي فسمعت هاتف يهتف يقول القوم يسيرون والمنايا تسير إليه. شايف واحد جاي منا وجاي من رث بيناتهم يرحون بمستوى ربما يسبقه وما يسبقه لا حاجة مرلات نيناتهم ما أسرع الملتقى. يعني شنو؟ علي الأكبر يعلم أن الحسين عنده الموت سعادة، إني لا أرى الموت إلا سعادة، ما أشوقني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. جاء عليه من يخاف؟ هذا مو أنت خبر على أن الموت قدامكم، عليه من يخاف؟ يخاف على هالشباب، يخاف على ذوله. افتهم علي الأكبر هالمعنى بذكائي، يريد يخفف على أبيه. قال أبي؟ قال بلى. نعم. قال أولسنا على الحق؟ قال إي والذي إليه مرجع العباد على حق. قال إذن والله لا نبالي أن نموت محقين. يعني أبويا لا تفكر بينا، إحنا شباب نموت على حق أحسن من واحد 100 سنة عمره يموت على باطل. على حق، ما دام نموت على حق خلينا شباب نموت على حق. شقد ارتاح الحسين سلام الله عليه منه أن يشوف ابنه هذا على خطه، ابنه هذا هم يحب الموت في والشهادة في سبيل الله وما يهم الموت. ولذلك التفت إلى دعا له دعاء عظيما، قال جزاك الله خير ما جزى ولدا عن والده. الله، خير ما جزى ولدا عن والده. وبالفعل هالفتوة هذه كانت عنده، ولذلك في كربلاء إلى مواقف عظيمة علينا الأكبر سلام الله عليه. علينا الأكبر الرجل الثالث كان الحسين العباس علينا الأكبر. علينا الأكبر عليه السلام هذا يجي للحسين يقول له العفو، يجي للعباس يقول له عم أبا الفاضل إحنا أهل القضية، لازم الأمور تقوم علينا، إحنا لازم نتقدم، دولا أنصار أنصارنا، دولا أصحابنا، دولا بعدين يجوا، لأنه الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله. أنا أستحي أتحدث ويا أبوي، أنت تحدث مع أبي. فإجا تكلم مع الحسين سلام الله عليه. الحسين سأل الجماعة، الجماعة سمعوا بالقضية، إجوا يم الحسين، إجوا الأنصار، يا أبا عبد الله احنا شي يسمونا انصاركم، يعني يصير نخليكم تنقتلون وبعدين من بعدكم يلا احنا نتقدم للحرب؟ هذا مو نصرة، هاي ما صارت نصر، فاحنا نفديكم بانفسنا، نفديكم باموالنا بانفسنا باهلينا. عاد يلا الحسين حل المشكلة. لذلك لما انتهى دور الانصار رأسا اول واحد من بني هاشم تقدم علي الأكبر، لبس سلاحه وتهيأ للحرب وهو شاب يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا خلقا منطقا. أقبل إلى الحسين، نظر إليه الحسين طويلا، ما تريد بني؟ قال أريد أن تأذن لي. هو الحسين أم جاي يريد يضرب مثل، يريد يفهم الناس على أنه جاي من أجل الشهادة، مو يقدم الأجانب وبعدين يجيب هذا، لا لا، هم الأنصار تقدموا لكن لا أولاد أخو لا شيء، أول واحد ابنه يقدم، هو ابنه هو هم يريد هذا. ولذلك قال أدن مني يا بني، دنا منه أويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لما نهو للقايا بك ابن اللبية والأبولايا على وليدي ويلي وداعي الأكشر يقل لي والدمع بالعين دفاق بعبرة مكسرة وبقلب خفاق بويا بويا وداعت الله هذا الفراق بويا شبيدنا هذا المقدار ودع أباه ومضى. يقول أرباب المقاتل لم يستطع الحسين صبرا، ركض وراء ولده علي، جاذبية علي جرته، أولادنا أكبادنا. فمضى بعيدا ثم وقف، وين رايح؟ وين رايح أبا عبد الله؟ تريد تروح بالميدان وياه؟ ثم وقف رفع كريمته إلى السماء ودموعه تسيل على خده وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسولك. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، ثم رجع لكن وقف ينظر إلى حملات ولده. حمل علي الأكبر 12 حملة على القوم، زاحهم عن مواطنهم ومواقفهم، قتل منهم 200 من الرجال الأبطال، ثم رجع إلى أبيه مناديا: أبا العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، هل إلى شربة ماء من سبيل؟ فلما نظر الحسين إلى ولده، كن يشجعها، القائد لازم يشجع ذول الجنود، الآن هذا فاتح قتل مجموعة إجا منتصر، لكن شي سوى الحسين ما بيده حتى يطي ماي. ولذلك يقول صاح الحسين: واغوثا بني علي، من أين أتيك بالماء؟ اصبر ساعة، اصبر قليلا، فبعد ساعة سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ودع العيال والأطفال، يقول راح للعيال والأطفال يودعهم، اجتمعوا عليه: ارحم ذلنا، ارحم ضعفنا، ارحم غربتنا علي، ارحم غربتنا. لا، ما تخلي النساء، ما تخلي يطلع إلى الميدان. يقول اجى الحسين بنفسه، اجى لزم ايده، قال: اتركنا، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيب وبعث به إلى الميدان. هذا إبراهيم الثاني، يذبح ولده، يقدم ولده للقتل والشهادة، قاتل قتال الأبطال، أكمل 250 من الأعداء قتلا. تموج الخيل من يجبل عليها، يشن الخيل أبو الحسنيا بيها، ذب هذا وروا هذا لديها، مس أميها ورمح يلحق الفأر. قلبك عند الحسين وعند علي الأكبر في كربلاء، عقب ما شرق الهامات والطاس، جته ضربة العبد على الرأس، ضعف وتوارد بسيوف الناس، شبق على المهر ويلي والمهر فاير، شبق على المهر لبالي يودي لابوه حسين عن القوم يحمي اثار المهر للعدوان فربي، وأوجب آب موسط العسكر. اجتمع أعداء الله عليه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، حتى صار جسمه أربا أربا، وقع على الأرض. نفس الأخير صاح: أبا عليك مني السلام، عليك مني السلام، يعني في أمان الله، يعني رحت عنك. سكينة تقول: كنت مع أبي في المخيم، سمع صوت أخي علي، فعيناه أخذنا تدور في رأسه وهو لا يبصر أمامه، قام وقع، قام سقط. في الثالثة قال: بني علي قتلوه. ثم أقبل مسرعا إلى ولده، رمى بنفسه علي، أبوه يقول: وسرع رد الأجواب، يا بويا بيا كتر مضبيك الأصوايا، أنا ردتك ترد وحشة الغياب، وردتك تهيل علي الترمايب، خاب الرجا وذاك المظن خاب. جلس عنده ما استقر قلبه، وضع خده على خده ما استقر قلبه، أدناه إلى صدره، وضع صدره على صدره، خده على خد، صاح: بني علي، على الدنيا بعدك العفا، يا بويا مين سمع يمك ونينك، ومين شبحت لعندي الموت عينك، للعشرين ما وصلني سنينك، وحاتفني عليك الدهر الأكشار. حالة الحسين تغيرت عند ولده علي. زينب عالمة غير معلمة، خافت على حياة ولدها، قامت قاعدة أحيانا الآباء يموتون يمجسد ولدهم، خافت على الحسين تريد الشغل عن ولده. اجت له عن طريق الغيرة والحمية عقيلة بني هاشم، طلعت شابك شعر 10 أصابعها على رأسها تنادي وولداه وابن أخياه وعلياه. سمعها الحسين، تحركت غيرة، عاف ابنه، أقبل إلى الحوراء زينب، أخي زينب اسكتي لا تشمتي من الأعداء، تسأل عن علي، تقول له يا حسين ويا أين ابنك تقنطر، دليني خويا على المشكر، أنا شفت المهر والقلب فرفار، خال السرج بعنانة يعثار، أخافاً عليها ذبوا تعور، خافوا عليها ذبوا وتعور شوية ما تدري جرى، أخافاً عليها ذبوا تعور يقلها ودمع العين حدا شخبرك يا زينب راحلك. بقي الحسين، رجع إلى ولده. الهاشميون من شافوا حالة الحسين خافوا على الحسين، ولذلك أقبلوا إلى الحسين وإلى علي، طوقوا الحسين عليه السلام، يعني قلوا له أبا عبد الله إذا ابنك علي راح إحنا بمكانه، إحنا أولادك، إحنا نقوم بما قام به ولدك علي. نظر إليهم هدأ شوية، قال احملوا أخاكم، شايشيلوا أخاكم، عادة الحسين يحمل لكنه ما قدر أن يحمل ولده، قال احملوا أخاكم. اجوا يردون يشيلوا، شافوه مقطع، لزمون ايده تجي بيدهم، لزمون رجله تجي بيدهم، جابوا لهم حصيرة قيلة بساط، جابوا لفوا لك اغبال مقطعة، شالوا اطراف، جابوا لوين الى المخيم، النساء ينتظرا، واذا بعلي اقبلوا به محمولا، وضعوه في الخيمة، جلس الحسين عنده، واستأذن النساء بالدخول عليه، فقال لهن ابكين وأنا أبكي معكن، حلي درع حلو الجهام، وعدلي على رأس العمام، شوفيه بي رجوة سلامة، تقل حليت له درعة ولامة، وانا ما لقيت للطيب على، يا كوكبا ما كان اقصر عمره، وكذا تكون كواكب الاسحار. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله، بشبيه رسول الله علي الأكبر، بمصيبة الحسين في ولده علي الأكبر، اللهم فرح قلوبنا وقلوب شيعة أهل البيت عليهم السلام بظهور الإمام الحجة المنتظر عجلا. اللهم انشر العدل والأمان والخير والإحسان في ربوع العالم الإسلامي وخصوصا في العراق الجريح. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا عاجلا يا رب العالمين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته للدنيا والآخرة. من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. تقبل هذا العمل من المؤسسين ومنا ومن السامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.